إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل شرح أو التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للعلامة صالح الفوزان حفظه الله وأطال في عمره في طاعته. وكنا توقفنا عند الترجمة التي قال فيها المصنف: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشيخ الفوزان: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله بين فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو النذر لغير الله، ليحذر ويجتنب. وهذه مناسبة واضحة، وذلك بعدما سيبينه بالأدلة أن النذر عبادة لله سبحانه وتعالى، والقاعدة أن العبادة تكون له جل وعلا ولا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى. وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى هذا شرك بالله عز وجل. ومن ذلك النذر إذا تقرر كما سيتبين من الأدلة بأنه عبادة لله جل وعلا، فلا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى، فيكون صرفه لغير الله جل وعلا من الشرك به سبحانه وتعالى، كما قال في الترجمة هنا: باب من الشرك النذر لغير الله. فمناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة بينة، كما أشار الشيخ هنا حفظه الله تبارك وتعالى. قال: من الشرك أي الأكبر، يعني قوله في الترجمة من الشرك يريد به الشرك الأكبر، ومن هنا تبعيضية أي بيان بعض أنواع الشرك، والمقصود به الشرك الأكبر، المقصود به الشرك الأكبر، فله صور وله مظاهر وله أنواع. من أنواع الشرك الأكبر النذر لغير الله سبحانه وتعالى. قال: النذر لغير الله لأنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. قال: النذر لغير، يعني من الشرك النذر لغير الله. لماذا؟ قال: لأنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. فالنذر لغير الله هذا مبتدأ مؤخر، يعني النذر لغير الله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. النذر لغير الله كالنذر للجن والنذر لأصحاب القبور، فهذا يكون شركا بالله عز وجل كما بيّن الشيخ، لأنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. قال: والنذر مصدر نذر ينذر، أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له، وأصله في اللغة الإيجاب. وهذا عرف فيه الشيخ هنا النذر من جهة اللغة، قال: مصدر نذر ينذر، أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له. وهذا تعريف النذر، أوجب على نفسه شيئا، يعني فيه الإيجاب، ولذلك قال: وأصله في اللغة الإيجاب. وهذا من معانيه في اللغة، من معانيه في اللغة، أصله في اللغة الإيجاب. قال: أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا، يعني مثلا يقول: نذرت هذا على نفسي، يعني أوجبته، فقال أصطو في اللغة الإيجاب، وقلت هذا بمعانيه في اللغة، فيقول نذرت هذا على نفسي، يعني بمعنى أوجبته على نفسي. وفي الاصطلاح كما قال الشيخ أوجب على نفسه، وهذا فيه تلك المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، ففي اللغة إيجاب من معانيه الإيجاب، وهنا قال أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا، يعني أن المكلف يلزم نفسه شيئا، فعل طاعة لم تجب عليه بأصل الشرع. قوله لم يكن واجبا عليه شرعا يعني لم تجب عليه بأصل الشرع أو بحكم الشرع، بل هو الذي أوجبها على نفسه، بل هو الذي أوجبها على نفسه حين ألزم نفسه بذلك الشيء فأوجبه على نفسه، وهو غير واجب عليه بأصل الشرع أو بحكم الشرع. ويزيد بعض العلماء فيقولون إن هذا التعريف ينبغي أن يضاف له بلفظ، يعني يلزم المكلف نفسه بشيء لم يجب عليه بأصل الشرع بلفظ، يعني بلفظ، يعني ومرادهم بلفظ لا يكون مجرد حديثا في النفس، حديثا في النفس أنه يلزم نفسه بفعل شيء فقالوا هذا لا يكون نذرا، وإنما النذر يكون بلفظ، يقول لله علي أن أصوم يوما، لله علي أن أتصدق بكذا وغير ذلك، فيوجب العبد على نفسه ما ليس واجبا عليه. مثلا يا إخوة الصيام، يوجب عليه الصيام يوم ليس واجبا عليه بأصل الشرع وبحكم الشرع، صيام يوم الخميس مستحب، فهو ينذر لله أن يصومه، فيقول نذرت لله أن أصوم يوم الخميس المقبل، ويقول لله علي أن أصوم الخميس، بأي صيغة يعني تؤدي هذا المقصود الذي هو إلزام النفس وإيجاب ما لم يجب عليه، يقول لله علي أن أصوم يوم الخميس، أو يقول نذرت لله أن أصوم يوم الخميس، وغير ذلك من الصيغ، فهي تكون بلفظ، تكون بلفظ، وهذا اللفظ يدل على أنه ألزم نفسه وأوجب عليها ما لم يكن واجبا عليه، فبعد ذلك النذر الشيء الذي لم يكن واجبا عليه يصير واجبا. فالآن ضربت مثال بالخميس، لله علي أن أصوم يوم الخميس المقبل مثلا، فإذا يصير صيام يوم الخميس في حق هذا الناذر واجب، هو في الأصل مستحب، لكن الآن في حق هذا الناذر يصير واجبا، كان مستحبا والآن صار واجبا. والنذر في الحقيقة قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وبين عليه الصلاة والسلام بأن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. والنذر قد يكون نذرا، وطبعا هذا إخوة بالنسبة للنهي، النهي عن النذر باعتبار الدخول فيه، يعني الدخول في النذر ابتداء، أنا أريد أن أدخل في النذر وأنذر شيئا على نفسي وألزم شيء نفسي بشيء وألزم نفسي بشيء، الآن هذا الذي أصنعه هو دخول في النذر، أريد أن ألزم نفسي بشيء وأقول لله علي أن أفعل كذا، تصدق أصوم أصلي، فهذا دخول في النذر. هذا الدخول في النذر ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، نهى عنه، فالنذر منهي عنه، وقال عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وقال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا إنما يستخرج به من البخيل، لا تنذروا، هذا نهي عنه، فإن النذر قال لا يغني من القدر شيئا، أنت مثلا خاصة هذا في نذر المقابلة ونذر المعاوضة ونذر الجزاء، وكلها أسماء لمعنى لنوع واحد، أن النذر الذي يقول فيه الإنسان مثلا إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا، إن عافى الله جل وعلا ولدي صمت كذا يوما، صمت 10 أيام ونحو ذلك، فهذا الذي يقوله هكذا إذا قاله هكذا هذا يسمى بنذر المجازات أو نذر الجزاء أو نذر المقابلة أو نذر المعاوضة، لأن النذر على قسمين، نذر تبرر هذا من غير مقابل، اللي يقول لله علي أن أصوم 10 أيام، لله علي أن أتصدق بكذا من الأموال، هذا نذر تبرر، والثاني هو نذر المقابلة أو نذر الجزاء أو نذر المعاوضة، كلها أسماء لنوع واحد، وهذا الذي يكون مقيدا بمقابل، فيقول إن حصل لي كذا فعلت كذا، إن شفى الله مريضي فعلي لله علي أن أصوم شهرا إن شفى مريضي، لله علي كذا مما يلزم به نفسه مما ليس واجبا عليه بأصل الشرع من صيام أو صدقة نحو ذلك، إن حصل لي كذا، إن شفى الله مريضي، إن وفقت في الامتحان وغير ذلك. هذا الثاني يسمى بنذر الجزاء، وهو نفسه نذر المعاوضة ونذر المقابلة. فقوله صلى الله عليه وسلم فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، يعني ما تظن أنك إن قلت هذا النذر هو الذي يحصل بسببه الشفاء، كان تقول إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا، لا يغني. قال صلى الله عليه وسلم فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. ولهذا أكثر العلماء يقولون إن النذر باعتبار الدخول فيه ابتداء هذا منهي عنه، ولكنهم اختلفوا في هذا النهي. فكثير من العلماء يقولون إن هذا النهي للكراهة، أي أن النذر مكروه مطلقا. ولما نقول مطلقا سواء نذر التبرر أو نذر المقابلة والجزاء، نذر التبرر الذي لا يكون الذي يكون بدون مقابل، أو نذر النذر المعاوضة والجزاء الذي هو مقيد بمعاوضة. فهذان النوعان، من أهل العلم من يقول النذر باعتبار هذين النوعين بجميع أنواعه مكروه، يقولون مكروه هذا نذر التبرر، النذر المعاوضة يقولون مكروه مطلقا. لما؟ للنهي، وحملوا النهي على الكراهة. لماذا حملوه على الكراهة؟ قالوا لأنه لو كان النهي للتحريم لما مدح الله جل وعلا الموفين بالنذر، كما سيأتينا في الآية يوفون بالنذر، وهذا في مدح عباد الله جل وعلا الأبرار. قالوا لما مدح الله الموفين به، لأن ذنبهم إذا كان النذر حرام، قالوا لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه، وهذا الذي دعاهم للقول بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا، وهو نهي صحيح صريح، قالوا بأنه يحمل على الكراهة، لأن الله مدح الموفين بالنذر، فذنبهم إن كان النذر حراما والدخول فيه حراما قالوا أشد من طاعتهم في وفائهم التي مدحهم الله جل وعلا بها، فذلك حملوه على الكراهة. ومن أهل العلم من فرق فقال إن قوله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا إنما يستخرج من البخيل، قالوا النهي عن النذر باعتبار الدخول فيه خاص بنوع، وهو نذر الجزاء والمعاوضة هذا والمقابلة، قالوا هذا النذر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أما نذر التبرر الذي يلزم فيه الإنسان نفسه بعبادة بدون مقابل بغير مقابل فقالوا هذا لا بأس به، قالوا هذا لا بأس به، وهذا قول لبعض أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النذر محرم، قالوا لا يجوز للإنسان أن ينذر، مع أنه لو نذر وجب عليه الوفاء ويمتدح إذا وفى بنذره، لكن قبل نتكلم عن الدخول باعتبار الدخول فيه، فقالوا إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم، قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، قالوا إنه للتحريم. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، أيضا يميل إلى هذا القول، وهو تحريم الدخول في النذر، فحملوا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا إنما يستخرج من البخيل، حملوا النهي في قوله لا تنذروا على التحريم. ومما ذكروا أيضا من جهة النظر، قالوا بأن المكلف إن ألزم نفسه بشيء من العبادات فإنه يوقع نفسه في الحرج، ومعلوم أن الشريعة جاءت لنفي الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلذلك قد يلزم نفسه بشيء من العبادات، لله علي أن أصوم شهرا، وهذا سواء كان نذر تبرر أو نذر معاوضة، إن شفى الله مريضي صمت شهرا، ثم بعد ذلك يقع نفسه في الحرج لعله ما يستطيع أن يصوم ذلك الشهر الذي نذره، أو أن يتصدق بالمبلغ الذي نذره فيقع نفسه في الحرج، والشريعة جاءت لنفي ذلك الحرج، فقالوا المكلف يقع نفسه في الحرج، ولأجل ذلك قالوا هذا من جهة النظر يدل على أن النذر منهي عنه وهو للتحريم. وإن كان إذا نظرنا في هذه الأقوال فلا شك أن التشديد يكون على النذر في نذر المجازات ونذر المعاوضة، هذا الذي يتأكد فيه النهي. يعني كما ذكرت بعض أهل العلم يقول إن الذي ينهى عنه هو هذا، وأما نذر التبرر فلا ينهى عنه، بخلاف من يرى أنه محرم بجميع نوعيه هو محرم. يعني نستفيد هذا أن النهي يتأكد في نذر المجازات والمعاوضة حين يكون النذر يا إخوة مشروطا بنعمة من الله جل وعلا تحصل له وبدفع ضرر عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. وهذا الذي دعا بعض العلم إلى القول بأن النذر المنهي عنه نهي المعاوضة، لأن قوله إنما يستخرج به من البخيل قالوا يشعر أن تلك الكراهة والحرمة خاصة بنذر المعاوضة أو المجازات. ولهذا قلت إن هذا النوع يتأكد النهي عنه الذي هو نذر المعاوضة أو نذر المجازات. مقتضى حال هذا الناذر أنه ينذر لله عز وجل، أنا ما نتكلم عن الذي ينذر لغير الله عز وجل، هذا سيأتي ذكره، لأن النذر لغير الله جل وعلا شرك، هذه عبادة. فكأنه إذا أنعم الله جل وعلا بتلك النعمة أنعم الله عليه بتلك النعمة يأتي بتلك العبادة التي ألزم نفسه بها، ألزم نفسه بها، وكأنه يظن بأن الله جل وعلا لا ينعم عليه إلا بهذا الجزاء. وهذا الذي ذكرته في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. والحرج في هذا واضح كما هو في النذر الآخر، نذر التبرر ينذر أن يفعل شيئا ثم ربما يقع نفسه في حرج. وما أكثر الذين نذروا ثم ندموا ولم يوفوا بنذرهم. ولا شك يا إخوة هذا خطر عظيم، خطر عظيم. الله عز وجل بين عقوبته، ذكر الله جل وعلا المنافقين، من كان الأصل الآية نزلت في المنافقين، قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. انظر الآن العقوبة، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني تجده هكذا يقول إن حصل لي كذا فإني أصوم أتصدق، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يفعل، يقع نفسه في الحرج. فيخاف أن مثل هذه الآية لعمومها تشمل مثل هذا، تشمله. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن، إن شفى الله مريدي تصدقت بكذا أو صمت كذا، ثم بعد ذلك تجده يتكاسل ولا يفي بنذره، ولا يفي بنذره. ولهذا نرجع ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مدام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، فالنذر باعتبار الدخول فيه منهي عنه، وكون إنسان يتركه فهذا هو المطلوب، فهذا هو المطلوب على النوعين، أن النهي لكل نذر ويتأكد نذر المعاوضة، أو بعضهم يخصه بنذر المعاوضة خاصة. لكن الإنسان يجعل النذر جميعا، إن أردت أن تطيع ربك جل وعلا من غير أن تلزم نفسك تصدق وصم ما هو مشروع لك من النوافل دون أن تلزم نفسك بها، وكذلك صل من النوافل دون أن تلزم نفسك بها، وهكذا. لكن الآن قد يقول قائل، سنقرأ في الآية أن الله جل وعلا مدح الذين يوفون بالنذر. نعم، مدح الله جل وعلا الذين يوفون بالنذر. ومن ثم قد يقول قائل كيف ينهى عن النذر، كيف ينهى عن النذر؟ فلو مثلا قلنا بقول من يرى أنه محرم مطلقا، النذر محرم مطلقا، نذر التبرر ونذر المعاوضة والجزاء. طيب إذا كان محرما فلماذا يمدح الله جل وعلا الموفين بالنذر؟ هذا نقول على قول أن النهي يشمل كل نذر. الجمع بأن يقال إن النذر فيه أمران، النذر فيه أمران، الأول هو عقد النذر والدخول فيه، والثاني هو الوفاء بالنذر. وطبعا يا إخوة فرق بين عقد النذر والوفاء به. النهي عن ماذا؟ هل عن الوفاء؟ لا، النهي عن عقد النذر، النهي عن عقد النذر. والمدح لمن؟ هو للوفاء بالنذر. يعني إذا قلنا بأن النذر، هذا على قول يا إخوة أن النذر كله منهي عنه، سواء قلنا أن نهي للكراهة أم للتحريم. أنا ذكرت لكم ثلاثة أقوال، الأول من قال بأنه مكروه مطلقا، والثاني من قال أنه محرم مطلقا، والثالث من فصل فقال نذر التبرر لا بأس به، ونذر المعاوضة والجزاء هذا المنهي عنه، هذا المنهي عنه. الآن على قول بأنه منهي عنه مطلقا، سواء قلنا للتحريم للكراهة، هنا يقول لك إنسان طيب كيف يمدح الله جل وعلا الموفين بالنذر؟ فنقول النذر فيه أمران كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، فيه عقد النذر وفيه الوفاء بالنذر. أما عقد النذر والدخول فيه فقلنا النذر باعتبار الدخول فيه منهي عنه، سواء قلنا مكروه هو مكروه أو محرم. ولو ورط الإنسان نفسه في النذر ووقع في النذر وعقد عقد نذر، هل نقول أيضا لا تفي به؟ الآن هو دخل في النذر، إن وفى بنذره وأدى نذره فإنه يمدح على ذلك. النذر طبعا الذي يكون في الطاعة والذي يكون لله سبحانه وتعالى. فإذا الفرق بين عقد النذر والوفاء به، فالعقد الذي هو الذي يكون به الدخول في النذر هذا منهي عنه مطلقا على القول الأول. ولو حصل من الإنسان فإنه لا يضيع أيضا أمرا آخر وهو الوفاء بالنذر، فإنه ينبغي أن يفي بنذره إذا كان نذر طاعة ولله جل وعلا ويمدح على ذلك، ويشمله قول الله عز وجل يوفون بالنذر. طيب على القول الثاني، القول الثاني يعني قول من قال نفصل، أقصد القول الثالث في المسألة، من قال نفصل المنهي عنه ونذر المعاوضة والجزاء، وأما نذر التبرر الذي يكون بدون بغير معاوضة ومقابلة فهذا قالوا لا بأس به، هذا لا بأس به. ومن ثم قالوا بأن النهي خاص بنذر المعاوضة، هذا النذر المقيد أو النذر المعلق لا لعموم النذر. قالوا والمدح في الآية الذي قال فيها جل وعلا يوفون بالنذر، قالوا هذا للنذر المطلق. انظر الآن كيف جمعوا، قالوا النهي عن النذر لا تنذروا، قالوا هذا خاص بالنذر، نذر الجزاء ونذر المعاوضة. وأما المدح يوفون بالنذر فهو خاص بمن نذر نذر تبرر من غير معاوضة، النذر المطلق، النذر المطلق. فجعلوا هذا الخاص بمن مدح الله جل وعلا من يفي به يوفون بالنذر. وكان الشيخ الألباني رحمه الله يرى بهذا القول رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا هذا الباب قال فيه المصنف باب من الشرك النذر لغير الله، فإذا النذر لغير الله شرك أكبر، كما تبين لنا من كلام الشيخ صالح الفوزان أن النذر عبادة والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. طيب الآن ما الدليل على أن النذر عبادة؟ المصنف أورد هذه الأدلة ليدل على أن النذر عبادة. قال الشيخ يفون بالنذر، قال يتممون ما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات لله، هذا في الآية الأولى التي في سورة الإنسان، وذكر الله جل وعلا مثنيا على عباده الأبرار بأنهم يفون بالنذر. ومعنى يفون بالنذر قال يتممون ما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات لله سبحانه وتعالى. قال وما في الآية الثانية في البقرة وما أنفقتم، قال وما شرطية ويجوز أن تكون موصولة، أنفقتم من نفقة، قال يشمل كل صدقة مقبولة وغير مقبولة، أي نفقة، وهذا استدل الشيخ بالعموم، أنفقتم أي نفقة مقبولة كانت وغير مقبولة، أو نذرتم من نذر، وهذا أيضا يشمل كل نذر، نذر مقبول والنذر غير مقبول، نذر لله ونذر لغير الله، نذر طاعة ونذر معصية، يشمل كل الجميع. قال فإن الله يعلمه، ومعنى فإن الله يعلمه قال فيجازيكم عليه، ففيه معنى الوعد والوعيد، يعني إن كانت من النفقات وهذا النذر مما يحبه الله جل وعلا ويرضى عنه فالله جل وعلا يعلم ذلك وسيجازيكم عليه خيرا، فهذا وعد. وأما الوعيد إن كانت تلك النفقات من غير المقبولة والنذر كان نذر شرك أو نذر معصية فإن الله جل وعلا يعلمه سيجازيكم عليه، وهذا يدخل في باب الوعيد. هذا الشيء قال ففيه معنى الوعد والوعيد. قال المعنى الإجمالي للآيتين أن الله يمدح الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات، كما أنه يخبر سبحانه أنه يعلم كل صدقة تصدقنا بها وكل عبادة التزمناها له أو لغيره، وسيجازي كلا على حسب نيته وقصده. أما بالنسبة للآية الأولى يوفون بالنذر، قال أن الله يمدح الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات، ويقصد الشيخ بقوله يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات أنهم يوفون بما أوجبوه على أنفسهم، فهم أوجبوا عن أنفسهم شيئا ووفوا بذلك وأدوه. فهذا الذين مدحهم الله عز وجل في قوله يوفون بالنذر. وأما الآية الثانية فيقوله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة ونذرتم من نذر فإن الله يعلمه، قال كما أنه يخبر سبحانه يعني في هذه الآية أنه يعلم سبحانه وتعالى كل صدقة تصدقنا بها وكل عبادة التزمناها له أو لغيره، وسيجازي كلا على حسب نيته وقصده. ولذلك الشيخ في المعاني لما ذكر النفقة قال يشمل كل صدقة مقبولة ولا غير مقبولة، والنذر قال يشمل كل نذر مقبول وغير مقبول، نذر لله ولغير الله، نذر طاعة ونذر معصية، والله يعلم ذلك ولا يخفى عليه، وسيجازي سبحانه وتعالى كلا على حسب نيته سبحانه وتعالى. قال مناسبة الآيتين للباب أنهما يدلان على أن النذر عبادة، حيث مدح الموفين به وهو لا يمدح إلا على فعل مأمور أو ترك محظور، كما أنه أخبر أنه يعلم ما يصدر منا من نفقات ونذور وسيجازين على ذلك، فدل ذلك على أن النذر عبادة، وما كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. يعني يا إخوة المهم هنا في وجه الاستدلال بالآيتين في الدلالة على أن النذر عبادة، لأن كل هذه الأدلة معقودة تحت هذا الباب لبيان أن النذر عبادة، ثم إذا تقرر بأنه عبادة تكون الترجمة واضحة في أن صرف النذر لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. فالآية الأولى قال جل وعلا يوفون بالنذر، قال حيث مدح الموفين به وهو لا يمدح إلا على فعل مأمور أو ترك محظور. هذه الآية ساقها المؤلف كما ذكرت لبيان أن النذر عبادة. ما هو وجه الاستدلال كما ذكر الشيخ هنا استدلال على أن النذر عبادة؟ هذا ظاهر في الآية يوفون بالنذر، الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر، مدح الموفين بالنذر الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات، كما قال جل وعلا كما قال الشيخ أقول في المعنى الإجمالي لهذه الآية. ومدح الله جل وعلا لعباده الأبرار الموفين بنذرهم هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الوفاء بالنذر يحبه الله سبحانه وتعالى، يحبه الله جل وعلا، فمدحهم على فعل فعلوه فيدل على أن هذا الفعل يحبه الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل يا إخوة على أنه عبادة، ما دام يحبه الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على أنه عبادة. شيخ الإسلام تيمية في تعريف العبادة يقول هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإذا تبين من هذا بأن الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر فهو يحب الوفاء بالنذر سبحانه وتعالى، فإذا هو عباد، أو كما قال الشيخ هنا وهو لا يمدح إلا على فعل مأمور أو ترك محظور، وفعل المأمور وترك المحظور هذه طاعة لله سبحانه وتعالى يتعبد بها ربنا سبحانه وتعالى. ومن ثم ما دام الوفاء بالنذر عبادة فإن صرفه لغير الله جل وعلا شرك أكبر، وهذه الآية قد ساقها المصنف لبيان هذا أن النذر عبادة ومن ثم لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. الشيخ العثيمين رحمه الله يقول لو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى وليوفوا نذورهم قال لكان أوضح، لأن قوله وليوفوا نذورهم أمر، والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة، لأن العبادة ما أمر به شرعا. يعني كان الشيخ يقول هذه الآية وليوفوا نذورهم في سورة الحج هذه الآية أوضح في الدلالة على أن الوفاء بالنذر عبادة، عبادة لله عز وجل. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك في الأمر، لأن الله أمر وليوفوا نذورهم، والعبادة قال ما أمر به شرعا، فالأمر بوفائه يدل على أنه عبادة. لما؟ لأن العبادة ما أمر به شرعا، فالوفاء بالنذر إذن قربة وطاعة وعبادة مدح أهلها في هذه الآية، وهذا بخلاف عدم الوفاء، أن ينذر الإنسان ثم لا يفي بالنذر. فهذا ليس ما نستفيد من الآية أن هذه مذمة لصاحبه إذا كان ينذر ويقع نفسه في الحرج ثم لا يفي بنذره، فهذا مذمة لصاحبه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر من جملة أوصاف أقوام يأتون في آخر الزمان بأنهم ينذرون ولا يوفون والعياذ بالله، هذه صفات أقوام أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يكون في آخر الزمان ينذرون ولا يوفون بنذرهم والعياذ بالله. فهذه مذمة، إذا لم يفي بنذره فهذه مذمة لصاحبه. أما إذا وفى الإنسان بنذره الذي يكون لله ونذر طاعة فهذا قربة لله عز وجل. ثم أعود وأؤكد أن هذه الآية سيقت لبيان أن النذر عبادة، وإذا تقرر بأنه عبادة فإنه لا يجوز صرفه لغير الله جل وعلا، وهذا وجه استدلال المؤلف بالآية على أن النذر لغير الله شرك ما يوافق الترجمة. والآية الثانية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، قال الشيخ الفوزان في مناسبتها: كما أنه أخبر أنه يعلم ما يصدر منا من نفقات ونذور وسيجازين على ذلك، فدل ذلك على أن النذر عبادة، وما كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. فإذا هذه الآية على ضوء كلام الشيخ قد دلت على أن النذر عبادة، بل هي دلت على أن النذر عبادة من وجهين. أما الوجه الأول وهو أن الله عز وجل، ماذا أشار إليه أيضا الشيخ صالح الفوزان في الشرح الموسع، أن الله عز وجل قد قرن النذر بالنفقة، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم بالنذر، والنفقة في سبيل الله هذه طاعة، قالوا فدل على أن النذر طاعة لله عز وجل، فالنذر عبادة مثل النفقة، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، فقرن النذر بالنفقة التي هي الصدقة يدل على أنه عبادة. والثاني ما أشار إليه الشيخ هنا في قوله كما أنه أخبر أنه يعلم ما يصدر منا من نفقات ونذور وسيجازين على ذلك، فدل ذلك على أن النذر عبادة، وهذا الوجه الثاني، فإن الله جل وعلا يعلمه، وهذا يا إخوة من باب الحث على النفقة وعلى الوفاء بالنذر، موش الحث على النذر، الحث على الوفاء به إن حصل، وهذا من باب كما قلت الحث على النفقة، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قول الشيخ العثيمين رحمه الله: تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء، إذ لا نعلم فائدة لهذه الأخبار بالعلم إلا لترتيب الجزاء عليه، وإلا لترتب الجزاء عليه، وترتب الجزاء عليه يدل على أنه من العبادة التي يجازى الإنسان عليها، وهذا وجه استدلال المؤلف بهذه الآية. يقول الشيخ العثيمين يعيد كلامه: تعليق الشيء بعلم الله، قال فإن الله يعلمه، وما نذرت من نذر فإن الله يعلمه، قال تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء، ولهذا الشيخ قال وسيجازيكم على ذلك، أقصد الشيخ صالح الفوزان، قال الشيخ العثيمين دليل على أنه محل جزاء، إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم أن الله يعلم هذا الشيء إلا لترتب الجزاء عليه، قال وترتب الجزاء يعني بناء على هذا الذي استفدناه، ترتب الجزاء عليه يدل على أنه من العبادة التي يجازى الإنسان عليها. طبعا من العبادة التي يجازى الإنسان عليها إذا كانت تلك النية في إخلاص العمل لله عز وجل، وكان العمل طاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا وجه استدلال المؤلف بهذه الآية. يعني ماذا نقيدت بأنه إذا كان حسب نيته وجعل عمله لله وكان طاعة لله عز وجل معصية، لأن الآية تعم أيضا الأمر الآخر، لو أن الإنسان عمل عملا سيئا فإن الله يعلم وسيجازيه عليه، يجازيه عليه، فيكون هذا من باب الوعيد لا من باب الوعد. فإذا قول الله عز وجل فإن الله يعلمه في الآية يكون معناه فيجازيكم عليه، فإن الله يعلمه، يعلم ذلك النذر ويعلم نفقتكم ويعلم جميع أعمالكم، قال فيجازيكم عليه. قال ما يستفاد من الآيتين: أولا قال أن النذر عبادة فيكون صرفه لغير الله شركا أكبر كما تبين، أولا يوفون بالنذر، مدح الله الموفين بالنذر فدل على أنه يحبه فهو عبادة. وفي الآية الثانية قرن الله جل وعلا النذر مع النفقة التي هي عبادة فدل على أنه عبادة. والوجه الذي ذكرته عن الشيخ العثيمين رحمه الله وذكره هنا أيضا الشيخ صالح الفوزان، فإن الله يعلمها يجازيكم بما عليه وترتب الجزاء عليه يدل على أنه من العبادات. قال ثانيا: إثبات علم الله تعالى بكل شيء، وهذه أخذها من قول الله جل وعلا: فإن الله يعلمه. والآيات في الدلالة على هذا كثيرة، والله بكل شيء عليم، الله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال ثالثا: إثبات الجزاء على الأعمال. إثبات الجزاء على الأعمال، فإن الله يعلمه معناها كما ذكر الشيخ: يجازيكم عليه. فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه، عملكم الله يعلمه ولا يخفى عليه. والله جل وعلا لما ذكر بأنه يعلمه، هذا الفائدة من الإخبار بأن الله يعلمه هو ترتب الجزاء، إن خيرا فخير، وإن شرا وإن شرا فشر. وهنا فائدة تذكر، وفي قوله هنا إثبات الجزاء للأعمال، أن ذكر العلم عقب الحسنة والطاعة هذا يقتضي الثواب، وذكر علم الله أقصد علم الله وذكر علم الله جل وعلا عقب الذنب أو الخطيئة هذا يقتضي العقاب، فالأول يكون وعدا والثاني يكون وعيدا. ذكر علم الله عز وجل عقب ذكر حسنة أو ذكر طاعة هذا يقتضي الثواب، أن الله يعلم عملكم هذا الجميل الحسن الذي هو عبادة فيجازيكم عليه خيرا ويثيبكم، فهذه طاعة ويكون هنا وعدا. وكذلك ذكر الله علم الله ذكر علم الله عقب الذنب أو عقب الخطيئة هذا يقتضي الثواب، تفعل قال فإن الله يعلمه، يكون بذلك تهديد ويجازيك على عملك، فهذا وعيد، هذا وعيد. قال رابعا: الحث على الوفاء بالنذر. الحث على الوفاء بالنذر، وهذا أخذه من الآية حيث مدح الله عز وجل الموفين بالنذر، مما يدل على أن عدم الوفاء بالنذر فإن صاحبه يذم، فكما هو مدح للذي يفي بنذره فعدم الوفاء بالنذر هو مذمة لصاحبه. قال المصنف في الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا الحديث في صحيح البخاري، وقال هو في الصحيح. قال عن عائشة: قال عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر الصديق، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا خديجة، ففي تفضيلها عليها خلاف، توفيت سنة 57. وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بنت أبي بكر الصديق التي ولدت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين وخمس سنين، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست مكتملة داخلة في السبع، ودخل بها صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع عليه الصلاة والسلام، وذلك في شوال من السنة الأولى. ومن ما اختصت به ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيره، وأشار الشيخ إلى شيء من مناقبها، وهي أنها أفضل النساء مطلقا كما ذكر هنا حفظه الله تبارك وتعالى. ومن مناقبها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنت زوجتي في الدنيا والآخرة. ومن مناقبها حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، فقد سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ونزول القرآن في براءتها، ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها بين سحرها ونحرها، كل هذا معدود بفضائلها. وقول الشيخ الفوزان هنا: وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا خديجة، ففي تفضيلها عليها خلاف. نعم، عائشة هي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، وقع الخلاف المفاضلة بينهم أيهما أفضل، خديجة هم اتفقوا على أن أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وخديجة، لكن أيهما أفضل، هل عائشة أم خديجة، هذا وقع في خلاف. والشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في شرح كتاب التوحيد في قرة عيون الموحدين قال: بل لا يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل، قال نقول هما أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفاضل بينهما. ولعل هذا الكلام ذكره من جهة اختلاف العلماء في ذلك. وكما قال الشيخ الفوزان: وهي أفقه النساء مطلقا، وهي أفقه النساء مطلقا، أفقه النساء نساء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهن، وأفقه النساء عليه رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ومما يدل على ذلك كثرة روايتها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل الحديث والمصطلح يذكرون عائشة رضي الله تعالى عنها من جملة المكثرين برواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لها في كتب الحديث 2210 أحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال المصنف في الصحيح، قال الشيخ الفوزان في الصحيح أي صحيح البخاري، الصحيح أي صحيح البخاري. وهنا المصنف، وهذا تجده في كتاب التوحيد، يقول في الصحيح، لكن لم يفصح شو المراد بالصحيح. هل المراد به صحيح البخاري؟ هل المراد به صحيح مسلم؟ أو المراد به في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح؟ تبين من خلال معرفة الرواية وأنها في صحيح البخاري أنه أراد بقوله في الصحيح يعني في صحيح البخاري. فالمؤلف لم يفصح عن المراد بقوله في الصحيح، على صحيح البخاري أو صحيح مسلم، أو المراد صحة الحديث. وهنا لم بغي نعرف بأن المصنف ليس له اصطلاح يحمل عليه. مثلا لما يستقرأ في كتاب التوحيد وقيل إذا قال المصنف في الصحيح فهو يريد صحيح البخاري أو يريد صحيح مسلم أو يريد أن الحديث صحيح، ليس له اصطلاح يحمل عليه. ولهذا ماذا يصنع إذا قال المصنف في الصحيح؟ ابحث هل هو صحيح البخاري أو صحيح مسلم، أو المراد به أن الحديث صحيح. والمراد هنا في قوله في الصحيح كما قال الشيخ الفوزان صحيح البخاري. قوله من نذر أن يطيع الله، من نذر أن يطيع الله، قال فليطعه، قال الشيخ الفوزان فليطعه أي ليفعل ما نذره من طاعة، أي ليفعل ما نذره من طاعة. نذر أن يطيع الله بصلاة، بصيام، بحج، بعمرة، بغير ذلك من أنواع الطاعات، وسواء كان نذرا مقيدا ولا نذرا مطلقا، كما ذكرت في نوعين نذر، نذر المطلق الذي هو نذر التبرر، قيل يجب المكلف على نفسه ما لا يجب عليه وذلك يكون بدون ذكر مقابل، فإن هذا ويكون بلفظ، فهذا نذر مطلق لله علي أن أصلي ركعتين، لله علي أن أصوم يوما، أو كان نذرا مقيدا لنذر المجازات ونذر المعاوضة والمقابلة، يقول إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا. فهذا على كلا النذرين، كلا النوعين، بعد أن يدخل الإنسان في النذر، بعد أن يدخل فيه، مع أن قلنا الدخول في النذر منهي عنه وذكرت خلاف أهل العلم في ذلك النهي، إذا دخل فيه فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر، فالله مدح الموفين بالنذر إن كان نذر طاعة، قال ليفعل ما نذره من طاعة، إذا كان نذره طاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، قال من نذر خلاص انتهى، هذا دخل في النذر وعقد النذر، ما الذي يبقى عليه؟ يبقى عليه الوفاء، لكن ننظر إلى النذر، إن كان نذر طاعة نقول يجب أن تفي بنذرك، لأن الرسول قال، قال فليطيعه أي فليطع الله عز وجل، يعني بمعنى يجب عليه الوفاء، والأمر يقتضي الوجوب. وما دام واجبا يا إخوة فهذا يدل على أنه عبادة، وهذا هو الشاهد الذي أجله ورد المصنف رحمه الله هذا الحديث بين النذر عبادة. إن كنت عجلت قبل أن نقرأ كلام الشيخ الفوزان في مناسبة الحديث للباب، قوله فليطيعه هذا يجب يدل على أنه يجب عليه الوفاء، وما دام واجبا ومأمور به هذا أمر يقتضي الوجوب، فهذا يدل على أنه عبادة. ودل الحديث بهذا على أن النذر عبادة وطاعة، ومن ثم لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. وقوله من نذر أن يطيع الله فليطيعه، نذر طاعة فليطيعه، هنا تأتي مسألة يسألها كثير من الناس، لأن كما أشرت آنفا أن الإنسان إذا نذر يا إخوة قد يدخل نفسه في حرج، ومن ثم ربما يتكاسل ويغفل فلا يفي بنذره، لا يفي بنذره. وكم من الناس قد ندموا بعد النذر ولم يوفوا بنذورهم. والحكم هنا يا إخوة أن من نذر نذر طاعة ثم لم يفي بنذره فعليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، كفارة اليمين في طعام 10 مساكين وكسوة أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إذا لم يجد يصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين. ثم قال الشيخ فلا يعصيه، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فلا يعصيه، قال فلا يفعل ما نذره من المعصية. هذه المعصية سواء كانت بفعل محرم أو بترك واجب، يعني يقول إنسان نذرت أن أشرب الخمر، هذا محرم، هذا نذر معصية، ولا بترك واجب، بفعل محرم هذا الأول مثال، بترك واجب يقول لله علي أن لا أصل عمي، أن لا أصل رحمي، أن أقطع رحمي، ينذر أن يقطع الرحم، هذا محرم، نذر محرم، بترك واجب عليه الذي وصلة الرحم. وإذا كنا نتكلم عن هذه المعاصي من باب أولى ماذا؟ النذر الذي يكون لغير الله عز وجل، هذا نذر معصية وهو أشد، بل هو شرك بالله عز وجل. النذر للقبور، النذر للأضرحة، النذر للجن، ينذر للجن لأجل لا تؤذيه ونحو ذلك، فهذا من أعظم أنواع المعاصي. لما؟ لأنه أعظمها الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا يعصيني لا يفي بنذره، لا يفي بنذره. ومن ثم فمن نذر نذر شرك، احنا كل هذا الباب يدور حول بيان أن النذر عبادة، ومن ثم لا يجوز صرفه لغير الله. من صرف النذر لغير الله، نذر لغير الله عز وجل، هذا أولى ما يدخل فيه نذر المعصية، وهو نذر شرك بالله عز وجل، فهذا لا يفي بنذره، لا يجوز أن يفي بنذره ولا كفارة فيه، لا يفي بنذره ولا كفارة فيه، لأن الشرك لا حرمة له وليس هناك كفارة، بل يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا النذر وأن يعود إلى توحيده وإيمانه، هذا هو الواجب. نذر الشرك نقول يحرم أن تفي به، توب إلى الله عز وجل وعد إلى توحيدك وإيمانك، وهذا لا كفارة فيه كما قلت، لأن الشرك لا حرمة له، فليس هناك كفارة، بل الواجب هو التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ما هو أدنى من الشرك؟ المعاصي، نذر معصية، كما مثلت نذر أن يفعل محرما أن يشرب الخمر، ولا نذر أن يقطع الرحم في ترك واجب عليه. نذر المعصية أيضا لا يجوز الوفاء به بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا يعصيه، لا يختلف العلماء في هذا، فنذر المعصية لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. لكن العلماء اختلفوا هل فيه كفارة أو ليس فيه كفارة. من نذر نذر معصية، نذر معصية، الإجماع على أنه لا يفي بنذره. يأتي السؤال: قال أنا تركت هذا النذر ولا أفي بهذا النذر وأستغفر الله وأتوب إليه من ذلك، فهل علي كفارة؟ الجواب أن العلماء اختلفوا في ذلك، قد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الكفارة لا تجب عليه، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي. ومن أهل العلم من قال إن الكفارة تجب عليه، نذر معصية فيجب عليه أن يكفر، لا يجب عليه أن يفي بالنذر المحرم وتجب عليه كفارة. لكن هذه يا إخوة تكلم عن نذر معصية، المعصية التي أدنى من الشرك، أما إذا كانت شركا فهذه لا كفارة فيها، وإنما أدنى من الشرك. فمالك والشافعي رحمه الله الإمامان قالا بأنه لا كفارة عليه، وهذا قول جماهير أهل العلم. وذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا قول بعض الشافعية أيضا والحنفية، بأنه تجب عليه كفارة. نذر معصية، نذر أن يقطع رحمه، فهذه نذر معصية، نقول لا يجوز لك أن تفي بهذا النذر. طيب هل عليه كفارة؟ الإمام أحمد، وهذا قول بعض الحنفية والشافعية، أن عليه كفارة. وطبعا سبب اختلاف العلماء في ذلك، هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة، راجع إلى تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب. لأنه يعني جاء عندنا حديثان، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الذي معنا: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وكذلك حديث عمران بن حسين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، حديث قد رواه الأربعة. الذين قالوا بأن من نذر معصية لا كفارة عليه، لا يفي بنذره ولا يعصي الله ولا كفارة عليه، استدلوا بحديث عائشة، قالوا لأن ظاهره عدم الكفارة، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الكفارة، ما قال فلا يعصيه وعليه كفارة يمين. طبعا لكن هذا جاء صريحا في حديث عمران، هم اعتذروا بأن حديث عمران ضعيف، أو قالوا نحمله على نوع من آخر من النذر، قالوا كالنذر الذي لم يسمى، النذر الذي يسمى لله علي نذر ولم يسميه، فقالوا نحمل عليه الحديث أن عليه كفارة يمين. لكن الإمام أحمد رحمه الله وقول الحنفية والشافعية قالوا تجب عليه الكفارة. لما؟ قالوا حديث عمران بن حسين صريح وهو صحيح وقد رواه الأربعة في السنن، قال صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. قالوا هو نص في لزوم الكفارة، نص في لزوم الكفارة، فمن ذهب إلى الجمع قال بلزوم الكفارة، جمع بين الحديثين، وهذا الظاهر والله تعالى أعلم. وقد ورد أيضا من حديث عائشة، طريق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. هذا أيضا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: وكفارته كفارة يمين. ويؤيد ذلك ما رواه البيهقي، قال صلى الله عليه وسلم: النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء عليه فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين. وهذا أيضا واضح نص في هذه المسألة، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. النذر نذران، ما كان لله فكفارة الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطيعه يفي بنذره، وما كان للشيطان نذر معصية، والنذر أن يعصي الله فلا يعصيه، قال فلا وفاء، فلا وفاء فيه لا يعصيه، قال وعليه كفارة يمين، وعليه كفارة يمين. وهنا ننبه على مسألة، وهي مسألة إذا نذر معصية ثم فعل المعصية هل عليه كفارة؟ الآن مسألتنا السابقة إنسان نذر نذرا وكان نذر معصية، ليس نذر شرك أدنى من الشرك المعاصي، نذر معصية كما مثلت في المثال الواضح، نذر أن يقطع الرحم ثم قطع رحمه وفى بنذره المحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يعصي، لكن وفى بنذره وعصى. الآن يأتي السؤال هل عليه كفارة يمين وليس عليه كفارة يمين؟ يقول الشيخ عبد المحسن العباد نعم يجب عليه أن يكفر، لأن النذر في المعصية أصلا لا يجوز الوفاء به، بل يجب عليه أن يترك وأن يكفر، يعني قال الأصل أن لا يفعل، لا يفعل تلك المعصية، ويكفر للحديث لما قال عليه الصلاة والسلام وعليه كفارة يمين. قال ولو فعل، يعني لو وقع في المعصية ووفى بنذره المحرم، قال فعليه أن يكفر لأنه نذر معصية، فيكفر ولو فعل المعصية، لأن هذا فعل محرم وأنه لا يجوز لا هذا ولا هذا، فلا يجوز النذر ولا يجوز الوفاء به، لا يجوز النذر ولا يجوز الوفاء به. ومع ذلك لو حصل منه نذر معصية ووفى به، الشيخ يقول إن عليه كفارة يمين، إن عليه كفارة يمين. فإذا النذر من خلال ما ذكرت هنا أنواع، النذر طاعة من الحديث، سواء كان نذر مطلق أو نذر مقيد، نذر تبرر، نذر مجازات، هذا يفي به الإنسان، من نذر أطيع الله فليطيعه، وإذا وفى به فإنه يمدح وهذا عبادة. ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به بالإجماع، ولكن عليه كفارة يمين على الصحيح. ما ولكن الآن ما تكلم عن الشرك، أنا قلت نذر معصية، وأنا أفرق بينهما بأن أقول نذر معصية ونذر شرك. فنذر معصية لا يجوز الوفاء به بالإجماع وعليه كفارة الصحيح قول أهل العلم، ومالك الشافعي على أنه لا كفارة عليه. والثالث هو نذر الشركي، وهو الذي عقد لأجله هذا الباب، فلا يجوز صرف النذر لغير الله عز وجل. وأصلا كما قلت المصنف عقد هذه الترجمة باب من الشرك النذر لغير الله، لبيان أن ذلك محرم حتى يترك ويجتنب. قال الشيخ المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من صدر منه نذر طاعة أن يوفي بنذره كمن نذر صلاة أو صدقة أو غير ذلك، وينهى من صدر منه نذر معصية عن تنفيذ نذره كمن نذر الذبح لغير الله أو الصلاة عند القبور أو السفر لزيارتها أو غير ذلك من المعاصي. وهذا واضح. قال مناسبة الحديث للباب أنه دل على أن النذر يكون طاعة ويكون معصية، فدل على أنه عبادة، فمن نذر لغير الله فقد أشرك به في غير عبادته. وأوضح وهو واضح في قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، فليطعه هذا أمر، والأمر للوجوب، وهذا يدل على أنه عبادة، ما دام مأمورا به واجبا فهذا يدل على أنه عبادة. وأنا قلت الحديث هذا والآيتان إنما أوردهما المصنف لبيان أن النذر عبادة، وإذا تقر بأنه عبادة ترجع إلى الترجمة من الشرك النذر لغير الله، النذر لغير الله سبحانه وتعالى. قال ما يستفاد من الحديث أن النذر عبادة فصرفه لغير الله شرك، لأنه قال يجب الوفاء به، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فإذا فهو عبادة. قال وجوب الوفاء بنذر الطاعة، وجوب الوفاء بنذر الطاعة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه ويجب. طيب لو عجز يا إخوة، لو عجز نذر أن يفي بشيء وكان في وقت صحة وقوة، لما كبر مثلا عجز عن الوفاء بالنذر، ماذا يصنع؟ فإنه يترك النذر ويكفر كفارة يمين، عليه كفارة يمين. والثالث قال تحريم الوفاء بنذر المعصية، تحريم الوفاء بنذر المعصية، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه قد جاء في حديث عمران وأيضا في رواية حديث عائشة أن عليه كفارة يمين، وهذا الذي استدل به من قال إن من نذر معصية لا يفي بنذره ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين، تجب عليه كفارة يمين. ومما ذكره ونقلته عن الشيخ ابن محسن حفظه الله وطال في عمره في طاعته وعفاه وشفاه، وهو أن من نذر نذر معصية ثم وفى بذلك النذر وعصى الله فقال هذا كالذي لم يفعل، والجمع بينهما أن عليهما كفارة، وهذا فيما رجحه حفظه الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.